الإشرار بتاريخ له كنا نسود الأرض بالأخلاق بإيمان فكم سدنا بعهد الصدق والميثاق حضارات بنيناها بأيد كم لها نشتاق صبها هنا التاريخ بومض نوره سرى لنا في نهجهم عبر كنبت الغصن للأوراق اعلم أن العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها لما يرونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم، وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السعي في ذلك. وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب. فإذا كان الاعتداء كثيرا عاما في جميع أبواب المعاش كان القعود عن الكسب كذلك لذهابه بالأموال جملة بدخوله من جميع أبوابها. وإن كان الاعتداء يسيرا كان الانقباض عن الكسب على نسبته. والعمران ووفوره ونفاق أسواقه إنما هو بالأعمال وسعي الناس في المصالح والمكاسب ذاهبين وجائين. فإذا قعد الناس عن المعاش وانقبضت أيديهم عن المكاسب كسدت أسواق العمران. في عام 2016 كان عدد المهاجرين من الشعب المصري 10 مليون تقريبا. 10 مليون يعني عشر الشعب المصري، أكثر من عشر الشعب المصري في ذلك الوقت. وفي عام 2019 كان أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرا يقول بأنه نسبة زيادة الهجرة من مصر هي في حدود 10%، يعني معدل الهجرة يتزايد بنسبة 10%. ابن خلدون يتحدث عن أن الظلم مؤذن بخراب العمران. الظلم مؤذن بخراب العمران كيف؟ هناك قصة أو حكمة فارسية تحاول تبسيط كيف أن الظلم يودي بالعمران. الحكمة الفارسية دي من الحكم التي ذكرت في كتب السياسة الشرعية وكتب الآداب السلطانية لكي تنصح الملك كيف يفعل. فيقال إنه أحد الملوك الفرس اسمه بهرام بن بهرام كان جالسا ومعه نديمه وسمعوا صوت البوم. فلما سمعوا صوت البوم بيسأل نديمه هل يعني من يعرف لغة البوم؟ فقال له أنا أعرفها أيها الملك، هذه بومة أنثى تقول للبوم الذكر أنه إذا أراد أن يخطبها فإنها تريد مهرها 20 قرية خرابا، الخراب يعني لكي تنعق فيه. فقال لها لو استمر حكم هذا الملك فلك مني 100 قرية خرابا. فانتبه هذا الملك الفارسي وسأل نديمه فقال له أيها الملك إن الملك لا يتم عزته إلا بالشريعة، الشريعة يعني الشريعة إطاعة أمر الله تبارك وتعالى، والشريعة لا قوام لها إلا بالملك. يعني ما فيش حاجة اسمها شريعة بلا سلطة، مش حاجة اسمها قانون بلا سلطة. فالشريعة لا قوام لها إلا بالملك، والملك لا قوام له إلا بالرجال، يقوم على رجال، والرجال لا قوام لهم إلا بالمال، وأيضا لا يمكن للفقراء أن يقيموا ملكا، ولا سبيل للمال إلا بالعمارة، ولا سبيل للعمارة إلا بالعدل. وأنت أيها الملك، هنا يبدأ الظلم. الظلم يبدأ من الملك أنه انتزع لكي يتمتع هو وتتمتع حاشيته، فانتزع الضياع والأراضي من أهلها وأعطاها لحاشيته، وحاشيته كان همهم الإنفاق والترف والتمتع، وبالتالي الذين يقومون على شأن العمارة في هذه الضياع وفي هذه الدور وفي هذه الأملاك والأموال سحبت من أيديهم، انتزعت من أيديهم، لم تعد مفيدة بالنسبة لهم، فهاجروا من ديارهم، خربت تلك الدور وخربت تلك الضياع، وبالتالي عاد هذا على الجيش بالضعف، وبالتالي عاد هذا على الدولة بالضعف، وبالتالي عاد هذا على أن أعداء الدولة لما رأوا منها ثغرات بدأوا في انتهابها واقتطاعها والطمع فيها. فيقولون، يعني هذه القصة الفارسية تقول بأن الملك انتبه لهذا المعنى ورد الضياع والأموال والدور إلى أصحابها لكي يقوموا عليها ونزعها من حاشيته، وبالتالي بدأت تحدث العمارة، بدأت تأتي الأموال، والأموال تقوي الأجناد، والأجناد تقوي الدولة، والدولة تنتصر على أعدائها. وبالتالي يعني القصة تحاول أن تسلسل وتشرح كيف أن الظلم مؤذن بخراب العمران، وإن المسألة مش مسألة كفاءة إدارية. يعني لما الواحد يكون، لما الملك يكون ظالم يستطيع أنه بكفاءته الإدارية يقوي العمران. فهنا سنجد أنه مسألة الظلم المؤذن بخراب العمران راجع إلى معنى أنه الناس حين ييأسون، ده الفكرة التي يذكرها ابن خلدون، الناس حين يكتسبون الأموال لكن الأموال مصيرها إلى الانتهاب منهم، أنها تنتهب منهم، تنتزع منهم، فبالتالي يقصر سعيهم عن اكتساب هذه الأموال، لأن الأموال في النهاية ستنتهي، والتقصير في هذا السعي يأتي بالكسل عن النشاط، والكسل عن النشاط في الإنتاج وفي الحركة وفي العمل وفي التجارة يضعف هذه الأحوال، والأحوال العمرانية والأحوال الاقتصادية والأحوال التجارية، وبالتالي لا يجد الحاكم نفسه أن المال الذي يستطيع أن ينتزعه، ويعود هذا بالضعف على الجميع وبالضعف على الرعية بطبيعة الحال، فينتهي العمران وتنتهي الدول. طيب، بعض الناس قد يقول مثلا أنه لا، الكلام ده مش صحيح، في دول ظالمة وديكتاتورية ومستبدة ومع ذلك الأمر فيها ليس على هذا النحو، يعني دولة زي الصين مثلا، ما دولة مستبدة جدا وديكتاتورية جدا، ولكن ما يعني نشاطها الاقتصادي عالي جدا وتمثل نسبة المركز الثاني في الاقتصاد العالمي. قبل أن أتي إلى هذه النقطة أذكر أمرا مهما. في هذا العصر الذي نحن فيه، الدول الغربية الاستعمارية الكبرى الأجنبية المسيطرة على عالمنا حريصة على تنصيب الأنظمة الظالمة الفاسدة لكي تنهب لهم أموالنا ومواردنا وثرواتنا. كتاب زي كتاب الاغتيال الاقتصادي للأمم، الاغتيال الاقتصادي للأمم، هذا الكتاب الذي ألفه خبير اقتصادي جون بيركنز، كان أحد يعني خبير اقتصادي يعمل على إغراق البلاد بالديون، ثم مقابل يعني أنها سيحصل هناك نهضة يخطط لهم تخطيطا مراوغا أنها ستحصل نهضة ثم تغرق البلد بالديون، وبالتالي تظل الموارد تنزاح إلى الدول الغربية وتشترى المواقف السياسية. وكان يركز عن أنه هذا النظام، نظام الرأسمالي، يعتمد على وجود الفساد لدى الحاكم، يعني لا يصلح لها الحاكم الوطني، لابد أن يكون الحاكم فاسدا لكي تمثل الإغراءات التي تعطى له وتمثل إغراءات وجوده في السلطة الأمر الذي يعتمد عليه في أن يبيع ويستهلك ويستنزف ويستجيب لهذه الخطط التي تستنزف موارد الدولة. قبل أيام من تسجيل هذه الحلقة استقالت كبيرة اقتصاديي البنك الدولي، لأن البنك الدولي، قيادة البنك الدولي رفضت نشر بحث رصدت فيه أنه قروض البنك الدولي لهذه الأنظمة تساوي أو توازي تضخم مصارف هذه الأنظمة في البلاد التي تمثل الملاذات الضريبية، يعني البلاد اللي بيبقى فيها بنوك خارجة عن الرقابة وخارجة عن الضرائب يعطى قرض البنك الدولي، فبالتالي نرى تضخما في الحسابات المصرفية، وبالتالي القروض لا تذهب أصلا إلى التنمية، وهذا هو المقصود من العملية التي تستنزف الدول. نأتي للسؤال، طيب كيف نفسر حالة الصين؟ سأترك الرد لابن خلدون، يقول: ولا تنظر في ذلك إلى أن الاعتداء قد يوجد بالأمصار العظيمة من الدول التي بها ولم يقع فيها خراب، واعلم أن ذلك إنما جاء من قبل المناسبة بين الاعتداء وأحوال أهل مصر، فلما كان المصر كبيرا وعمرانه كثيرا وأحواله متسعة بما لا ينحصر، كان وقوع النقص فيه بالاعتداء والظلم يسيرا، لأن النقص إنما يقع بالتدريج، فإذا خفي بكثرة الأحوال واتساع الأعمال في مصر لم يظهر أثره إلا بعد حين، وقد تذهب تلك الدولة المعتدية من أصلها قبل خرابه، وتجيء الدولة الأخرى فترفعه بجدتها وتجبر النقص الذي كان خفيا فيه فلا يكاد يشعر به إلا أن ذلك في الأقل النادر. ابن خلدون يلفت النظر هنا إلى عامل قد يخفي سنة أن الظلم مؤذن بخراب العمران، وهو إن هذه الدولة تكون متسعة العمران، وافرة الحضارة، كثيرة الثروة. الدول المتسعة العمران، وافرة الحضارة، كثيرة الثروة، الظلم يؤثر فيها، نعم يؤثر فيها فعلا وينقص منها، لكن لاتساع العمارة ووفور الحضارة وكثرة الأموال لا يبدو هذا ظاهرا عيانا جليا كما يظهر في الدول التي تكون في الأقل منها. يعني في التاريخ أمثلة، بالمناسبة مصر كانت من هذه الأمثلة، ولعلنا في ختام الحلقة نشير إلى شيء من هذا. لكن مصر كانت بوفور أموالها حتى وإن وقع فيها الظلم لا ينتهي منها العمران، يؤثر نعم، ينحط شأن العمران فيها نعم، لكن لا يختفي ذلك بالكلية. فوفور الحضارة واتساع العمران يعطي فرصة أوسع لظهور الخراب، لما يعطي فرصة أوسع لظهور الخراب قد تنتهي الدولة الظالمة، يعني النظام الظالم، ويأتي نظام آخر يستطيع أن يرفع بهمته النقص الذي كان واقعا. فهذا يفسر مسألة وجود دول مثلا زي الاتحاد السوفيتي، زي الصين، الدول التي كان اتساعها وعمرانها يطيل من عمر بقائها دون خراب العمران، ويؤجل ظهور هذه السنة، ولكن في النهاية السنة ماضية في أن الظلم مؤذن بخراب العمران. بمناسبة مصر، لنعلم أن مصر كانت من الدول عظيمة الثروة إلى درجة أنه لم تظهر فيها الهجرة إلا في السبعينات، يعني مع بداية الحكم العسكري، قبلها قليل في الستينات، أقل في الخمسينات، ولم يحدث أن المصريين هاجروا أراضيهم إلا في عصر محمد علي. محمد علي كان طاغية جبارا متوحشا وخاربت الأراضي في عصره. لكن الشعر الذي سجله أبو الطيب المتنبي وهو يهجو كافور الإخشيدي حاكم مصر، فتعجب أبو الطيب المتنبي من وجود ظلم في مصر ووجود انتهاب للأموال، ومع ذلك الخيرات لا تزال وافرة. نحن لا نأخذ الكلام هنا على أنه حقيقي، لأنه العلاقة بين كافور المتنبي تحتاج تحريرا في مقام آخر، لكن لأننا نريد أن يستقر الكلام من خلال الشعر فنذكر لكم هذه الأبيات. قال يهجو كافور الإخشيدي: إني نزلت بكذابين ضيفهم عن القرى، يعني عن حق الضيف، عن القرى وعن الترحال محدود، جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان، فما كانوا ولا الجود، لا يقبض الموت نفسا من نفوسهم إلا وفي يده من نتنها عود. ثم يقول: نامت نواطير مصر عن ثعالبها، فقد بشمنا وما تفنى العناقيد. نفضنا منه كفينا، أخذنا الحب والإشراق، لتاريخ له كنا نسود الأرض بالأخلاق.